تفسير الآية 4 من سورة العاديات، يقول تعالى: فآثرن به نقعا، أي والتي تثير، أي تهيج وتحرك به، أي بمكان إغارتها، نقعا أي ترابا وغبارا بسبب جريها، بما يفيد أيضا قوتها.